جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء النهي أن تستعطر المرأة عند خروجها من بيتها، وأنها إذا فعلت ذلك وجد الناس ريحها فهي زانية. هل تدخل في هذا الوعيد المرأة التي تسكن في بيت أهل زوجها فتستعطر وتتبخر، فلعل إخوان زوجها يشمون تلك الرائحة عن غير قصد منها؟ والسبب في ذلك أنهم في بيت واحد، هل هي آثمة في هذه الحالة؟ هل هذا الوعيد الذي جاء في الحديث مقيد من الخروج فقط أم ماذا؟ لا، إذا كان يحصل فتنة يشمل أيضا أغرباء زوجها والطيب إذا تطيبت وشمها أو شم الطيب يعني أغرباء زوجها، فالظاهر هو دخول هذا. نعم.